هل يجوز أن تعطي الأم زكاة مالها إلى ابنها كان فقيرا أو لا يعمل؟ لا، باتفاق أهل العلم لا يجوز أن تعطيه زكاة مالها باتفاق أهل العلم، لأنها يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان فقيرا وعاجزا. لا تعطى الزكاة للأصول ولا للفروع. لا يعطي الرجل زكاته لأبيه ولا لابنه ولا المرأة،